سنحمل روحنا في كل وقت. إن الدعوات تحسب دائما في حسابها أن الجيل الأول الذين يبلغون هؤلاء يكبرون عليهم أربعا في عداد الشهداء. إن الجيل الأول كله إنما يذهب وقودا للتبليغ وزادا لإيصال الكلمات التي لا تحيا إلا بالقلوب وبالدماء. سنلقى إخوة في السابقين. كلما هاجت بنا الذكرى ذكريات غالية تعصف رياحها بفؤاد المحبين ومواقف عظيمة تحفر أيامها في قلوب الذاكرين. ربما سكبت دمعة أو أرسلت زفرة أو بعثت حروفا تشق صدر الفضاء. والله ما لمحت عيني منازلكم إلا توقد جمر الشوق في خلدي، ولا تذكرت مغناكم وأرضكم إلا كأن فؤادي طار من جسدي. كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا وحنينا، خندقا عشنا به طروا سنينا وسنينا. ذكريات كلما مرت تبكينا العيون وتدور الدمع أشواقا وحبا ما بقينا، وتدور الدمع أشواقا وحبا ما بقينا. صندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا، مذ نوت ميمما شطرك نحوي مستبينا. صندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا، مد نوت ميمما شطرك نحوي مستبينا. فتذكرت الهدى والعز والحق المبين، وتذكرت شبابا طامحا حروا أمينا، وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا. عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا، وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا. عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا، وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا. هكذا الدنيا لقاء وفراق يعترينا، حسبنا أن على الحق وللحق دعينا، حسبنا أن على الحق وللحق دعينا. إخوتي إنا على العهد وإنا ما نسينا، ما نسينا إخوتي دوما فهيا فاذكرونا. إخوتي إنا على العهد وإنا ما نسينا، ما نسينا إخوتي دوما فهيا فاذكرونا. فاذكرونا عندما تحيوا الليالي خاشعين، واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا، واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا. كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا إيكم في هذه الدنيا ملذات بقينا، فارب الخندق أوفاها وأكثرها مؤينا في جوانب. الهدى يعلو وتعلوه السكينة ولقاء قد بنينا به صرحا متينا ذكرى علوعا وحنينا خندقا عشنا به قرون سنين.